بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكلف بأس عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن أكل عليه فلا عليه منه. ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك. روى ابن أبي حاتم عن إسحاق عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل أيكون ممن قال الله فيه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: قد قال الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردويه. وقوله: وحرِّض المؤمنين، أي على القتال، ورغبهم فيه وشجعهم عليه، كما قال الحمد لكم: لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكل أمر أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه أمر للأمة، وكل أمر للأمة فإنه يلزم كل فرد فيها، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على أنه فرض كفاية أو نحو ذلك. فهنا بين الله سبحانه وتعالى أنه أمر نبيه أن يقاتل المشركين ولو كان يعني هو ومن كان معه، ولا يبالي ولا ينكل عن الجهاد بسبب ترك بعضهم الجهاد معه عليه الصلاة والسلام، وبعض المنافقين الجبناء الذين يخافون من القتال. فإنك يا محمد يعني مسؤول عن نفسك، وكل إنسان يأتي يوم القيامة يسأل عن نفسه، فلن تسأل عن هؤلاء، فلا يحملنك يعني خذلان المخذلين ولا نكول الناكلين عن القتال ألا تقاتل. لكن هل يعني هذا أننا أن الرجل يذهب ويقاتل الأعداء وإن كانوا 100,000 يقاتل وحده؟ لا، ليس هذا معناه. معناه أنك تفعل ذلك بما استطعت، فالحج ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا يعني إذا استطعت أن تقاتل وحدك فقاتل، إن كنتم تستطيعون أو تقدرون أن تقاتلوا وأن تواجهوا العدو وكنتم ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو مئة على حسب عدوكم. ولذلك رخص الله سبحانه وتعالى في وخفف أن يكون يعني المسلم يقابل مثله من العدو، فخفف الله سبحانه وتعالى بحيث لو وجد العدد العظيم الكبير الذي لا طاقة لنا به أنه يجوز الرجوع عنه، وأن ولا يعد هذا من الفرار من الزحف. ولذلك خالد بن الوليد لما كان في الغزوة ووجد أن الأعداء كثر عددهم جدا وأنه لا قبل بالمسلمين، أن المسلمين لا قبل لهم بعدوهم، يعني جعل الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة ورجع بالعدو. فلما رآهم المسلمون قالوا: جاء الفرار. قال عليه الصلاة والسلام: بل هم الكرار. فالمحافظة على الجيش المسلمين من الهلاك والقتل هذا فيه يعتبر نصرا، ويعتبر هذا من الربح الذي ربحه المسلمون، أن أنقذ خالد الناس من الهلاك. وهذا فيه رد على الخوارج المعاصرين وأهل ما يسمون بالجهاديين الذين يقولون: بس الآية هذا دليل على أنك تخرج بدون شرط، بدون استطاعة، بدون شيء، بدون أي قيد، تخرج للجهاد وخلاص. وهذا خطأ ظاهر وبين، وليس معناه هذا لجهلهم، فهم يجهلون حتى مسائل الجهاد التي يدعون الناس إليها ويشغلون بها ولا يشغلون بغيرها، لا يعلمون الناس عقيدة ولا منهاجا ولا وضوءا ولا صلاة ولا شيئا، وإنما عندهم الجهاد الجهاد، ومع ذلك هم ما فقهوا الجهاد. بارك الله فيكم. هذه الآية يعني يستدلون بها، وهي في الحقيقة ليس فيها دليل لهم. نعم. وهناك أمر آخر متعلق بهذه الآية، وهي أن الآية وإن كانت نزلت في الجهاد فإنها في كل أوامر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الدعوة إلى الله، فإنها فريضة لا يحملنكم خذلان المخذلين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فلا يضرنا من لم يقم معنا بالدعوة إلى الله وبالتعلم وتعليم الناس، فلتقم أنت وحدك بما تستطيع وبما تقدر، ولا يعني يجعلن ولا تجعل يعني عدم وجود من يعينك هو سبب في تركك للدعوة إلى الله أو تعليم الناس، ولا تحتج بأي حجة ولا حجة لك في ذلك، وإنما يجب عليك أن تقوم لله سبحانه وتعالى وتدعو إلى الله على بصيرة، ولو كنت وحدك، بل يعني جميع المجددين لهذا الدين والمصلحين له هم أفراد، يقوم وحده ويكون أمة وحده، وإن إبراهيم كان أمة لله حنيفة، كان وحده بدأ إبراهيم عليه السلام ولنا فيه أسوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ وحده وهكذا جميع المصلحين والمجددين فهم أفراد، والله سبحانه وتعالى بارك في جهدهم وعملوا في الدعوة إلى الله عمل أمة كاملة بل وأمم من البشر. ومن أمثلة ذلك الشيخ الألباني مثلا رحمه الله، ما تركه من تراث وما عمل فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من نشر، من تحقيق ونشر لها، يعني لا تستطيع أو لم تقم به دول ولا تستطيع دولة من الدول بكل إمكاناتها أن تقوم به من بركة هذه الدعوة. ومن همة والإخلاص في ذلك هو سبب عظيم من أسباب انتشار دعوة الشيخ فيما نحسب والله حسيب والله ولم زكي الله أحدا. فلننتبه لهذه الآيات وننتبه إلى أننا يجب علينا وجوبا شرعيا أن نبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وسخط من سخط، عاوننا وجدنا المعاون والمعين أو لا. لذلك لا تتوقف الدعوة بارك الله فيكم والعلم والتعليم على أي سبب من أسباب المادية. واحد يقول أنا أنتظر لما أجمع مال حتى أنشئ مدرسة وأشتري أرض وأفعل كذا أو أبني مسجد. لا لا لا، الدعوة إلى الله لو قمت باثنين أو ثلاث أو خمس أو عشر في حديقة من الحدائق وعلمتهم الكتاب والسنة فهذا يكفي، أو أخذتهم في البيت عندك أطعمتهم وسقيتهم وأعطيتهم الدروس، هذا المهم، لا عذر لك في ترك الدعوة إلى الله، وهذا من باب أولى في يعني أولى حتى من الجهاد، لأنه هو أحد الجهادين بل هو أولى الجهادين. بارك الله فيكم. عندكم سؤال أو شيء؟ لا يا شيخنا، كما تفضلت بارك الله فيكم، كأن هؤلاء الذين يدندنون حول الجهاد حقيقة يعني يغفلون عن الجهاد الحقيقي الآن القائم الآن بالقلم والبيان، أليس نعم. كذلك؟ هو كذلك بارك الله فيك شيخ ابن القيم يقول أن هذا أولى الجهادين، وأن جهاد يعني الدعوة والعلم والتعليم يقول هذا جهاد أولى لأنه جهاد الأنبياء وأتباع الأنبياء، فإن تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم بها إلا ورثة الأنبياء، وأما تبليغ السهام في نحور العدو فيقوم بها، يستطيع أن يقوم بها يعني كل فرد، كل أحد بارك الله فيه. فهذا واضح جدا، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، بل إن الله سبحانه وتعالى سمى الصلح فتح، سموه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا صلح الحديبية، يعني عدم القتال والصلح مع المشركين هو الذي جاء بالفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك من الأفكار المغلوطة أن يظن الناس أن الدعوة أو انتشار الإسلام لا يكون إلا بالقتال والسيف فقط، ممكن ألا أن يكون وممكن ألا يكون، بل الدعوة والعلم والتعليم هو أولى إن تيسر ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.